تميت بها وتحيي من تريد إذا غضبت رأيت الناس ضحكت فأرواح تعود لها من لحظها لحظات حتفي تميت بها وتحيي من تريد إذا غضبت ضحكت فأرواح تعود تسبي العالمين بمقلتيها كأن العالمين لا عبيد وتسبي العالمين بمقلتيها كأن العالمين لها عبيد أرفقي يا ملكي بعبدك وعطف يا صبغ اليم يا بدر النبام الغتم يهدي الله لا تعذب قلبي قصيد ملك انت الموصوف بالمحسن وانا الممسوع بالغراب وعييت املاس مصطر وما بغيت من شمر قلبي محلت الضفر انباك مصهروا الليالي ودموعي حيفا سجن نبكي ونحطر صم على محبوب خاطي من جرى عليا ولعبهم. انت يا ملكي شاهد خدك يغوي على قصار ما بين محب الأيام ونخول بعيد من علالي ونسيت حي جفار أبو تاج من لحي أيدي بهواك ما شكيت الصبر ضرار علتي في طريق هواك ما شكيت منك يا روح راحتي اصبر ونقول ما مشاني تجاني في المحرم وانا ما ضع لي نظام يسمع كل عسول فيا يتكبر بعد ما صبر قوي العهد الموثق وحنا خاوة بلا خصام لا تسمع للعدا كلام واليوم ضحيت بيك لعدو عدايا ليك رايقة اشتغتيني ديك لبها وهجرتيني على الدوام الله أصاب النيام انشرت برضا عليا وحويت بالمخالفة نعتادك صاحب الولاعة وبيات الشعر ونضام وتواجه مالها سوام ونعرف صاحب اللطفة والراحة والمسعفة وتاج من لحبي أيديني مغطي بتوبها تسوى الياقوت وتفات والسعد اسقم منها والكسك دمع وجرات بين الشمعة وضيها ما تسمع غير وبهات والخمرة بحسرها ويني يا مزهور البيضة وانت سكران بالمدام سالي فرصة ماما شوف على عيون لا داو عليك تاج مغرى صدقوا من جربوا وقالوا ما دامت للزهوية لو كانت تمر القدام لو كان الشمس في سماها القادمة مشرقة قلتي عندي بحال روحي وانا لي لك كغلام نخضع ونقبل القدام ونباي عليك حين نظر وجهك يا شارد الوفا اما صبرت خاطري كان يدوزك مرضى حكام وحلف استعد الاسقام ما بيدي ما ندير مطلب مولاي يجود بشفا ابو تاج ملاح يا يهديني هذه مدة بلا حساب وانا كامع ليلي نتسنى ساعة الصواب فيها نقضي مسيلي نطلب من عطف رقاب يجمع بيا غزيلي سلطاني رشك الهداب ناير خدود قتلي صرصر فيا شد فيا وبهضمي ملكي وهام يا بازه وعلى حمام قصك حالي نحيل صف مقسوم على المنصبة لو صبت نعيد ليه حالي وانا وحدي بلا سحام نرقص ونمشي غير الكمام فاسا يقطاب خاطرهم كل الصورة مشرفة مالك ما فات فيك تمجد ولا رغبة ولا دمام يا تبع سيك تروشان قاد ربي من الجمال يقسم يا شارب الوفا قاد ربي من بلاني بليك بليعة الغرام حتى تكره الطعام وتصدق مراي رجفة مهاجك وتات الشرفة Thank you.